أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، سخابة يفعم الإشراق صرختها، يلوح في قلبها البسام فتانا. فلا لشرق ولا غرب نطأطئها، بل ترفض الجبهة الشماء إذعانا. إن البطولة صاغتها عزائمنا، فجرا منيرا تحريرا وإيمانا. إن البطولة صاغتها عزائمنا، فجرا منيرا تحريرا وإيمانا. يؤجج النار في أعماق إخوتنا، ويزهق الباطل المدحور مثكانا، مثكانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، نيرانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، سخابة يفعم الإشراق صرختها، يلوح في قلبها البسام فتانا. لا أمس يعرفنا الرواد مستطاعات، أشعة الوحي في آفاق دنيانا. هدي الرسول رسول الله لقننا، أن الهزيمة ليست من سجايانا. هدي الرسول رسول الله لقننا، أن الهزيمة ليست من سجايانا. فبورك الدم وقرب ما ترك أرواحنا، في لظاه من عطايانا، عطايانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، نيرانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، سخابة يفعم الإشراق صرختها، يلوح في قلبها البسام فتانا. جند العقيدة يمضي ركبنا قدما، فلا يخلف طاغوتا وأوثانا. نحرر الأرض من أغلال تجزية، تمزق الدار أقطارا وأوطانا. نحرر الأرض من أغلال تجزية، تمزق الدار أقطارا وأوطانا. نحرر الفكر من أغلال مهزلة وردة، ما لا إلا سرايانا، سرايانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، نيرانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، سخابة يفعم الإشراق صرختها، يلوح في قلبها البسام فتانا. نحكم الشرع منهاجا لأمتنا، ونحمل المشعل الوقاد فرقانا. منهاجنا قلعة بالقلب نحرسها، وبالدماء لها أغلى ضحايانا. منهاجنا قلعة بالقلب نحرسها، وبالدماء لها أغلى ضحايانا. تأبى عقيدتنا، تأبى شريعتنا، أن يصبح الناس أذيالا وقطعانا، وقطعانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، نيرانا. أشعلتها من دمي جمرا وبركانا، أشعلتها من شرار القلب نيرانا، سخابة يفعم الإشراق صرختها، يلوح في قلبها البسام فتانا.